بجاه من بيته في طيبة حرب بجاه من بيته في طيبة حرب بجاه من بيته في طيبة حرب واسمه قاسم من أعظم القاسم مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم